الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم بالطاعون نزل في أرض فلا تقدموا عليها، وإذا نزل عليكم بأرض فلا تخرجوا منها. وقال عليه الصلاة والسلام: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وتعلمون عباد الله، في هذا البلاء المتجدد على الناس في هذه الأيام، بلاء فيروس الكورونا وما ينتج عنه من هذه المضاعفات وما يترتب عليه من وجوب هذه الاحترازات، وهذا البلاء وأمثاله يا عباد الله إنما هو من جند الله سبحانه وتعالى، ومؤتمر بأمره، ولن يرتفع إلا بتوبة وأوبة صادقة إلى ربنا سبحانه وتعالى. فما نزل بلاء من السماء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فاهرعوا يا عباد الله إلى أعظم أسباب الوقاية من هذه الأوبئة ومن هذه الأدواء، ألا وهو التوبة والاستغفار إلى ربكم سبحانه وتعالى. ولا يضيرنكم كثرة التهويل من الناس فيه، وتصدر أخباره لنشرات الأخبار وحديث الناس له في مجالسهم، فإن أمر الله سبحانه وتعالى نافذ وحكمه لازم، وأمره جل وعلا بين الكاف والنون. إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. فهذه الأدواء وهذا البلاء إنما يكون بسبب ذنوب العباد، ولا يرتفع إلا بتوبة نصوح إلى ربهم سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقرًا بربوبيته ومؤمنًا بألوهيته ومعترفًا ومصدقًا بأسمائه وصفاته، مراغمًا بذلك من عاند به أو جحد وكفر. ونصلي ونسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد يا عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن تقوى الله جل وعلا هي المنجية وهي الواقية من عذابه في الدنيا وفي الآخرة. واعلموا رحمني الله وإياكم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني الثوم والبصل، فلا يقربن مسجدنا هذا، لما ينتج عنها من هذه الرائحة الكريهة التي يتأذى منها المصلون المسلمون، ويتأذى بأذيتهم منها ملائكة الله عز وجل. وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وعلى ذلك فإن إجراءات التحرز من هذا الوباء بالتباعد وبترك المصافحة والاكتفاء بالسلام الكلامي وبالسلام النظر الذي هو بالغ في هذا الأمر مبلغه، وكذلك بغسل اليدين جيدا وتكرار ذلك. وهذا الذي أصابه هذا الداء فليتق الله في نفسه وليحبس نفسه في بيته، ولا يضرن عباد الله جل وعلا لا في مسجده ولا في سوقه ولا في عمله. فإن من قواعد الشرع العظيمة ألا ضرر ولا ضرار، والله أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. وقد أمركم ولي أمركم بهذه الأوامر التي في مجموعها صلاحكم وفلاحكم، وفي مجموعها أيضا اتقاؤكم هذا الوباء الذي تنادى العقلاء في العالم على مدافعته. فاسمعوا رحمني الله وإياكم لولاة أموركم، وأطيعوا توجيهاتكم وأطيعوا توجيهاتهم، واحذروا مخالفتها، فإن مخالفتها إثم عند الله، وكذلك سبب للبلاء عليكم في هذا الوباء. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار، ولا يأكل